بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا إلى قول الشارح رحمة الله تعالى عليه: تأتي الكاف للتشبيه. قال الناظم رحمه الله تعالى: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. قال الشارح: تأتي الكاف للتشبيه كثيرا، كقولك زيد كالأسد، وقد تأتي للتعليل كقوله تعالى: واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم السلام. وتأتي زائدة للتوكيد، وجعل منه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء. ومما زيدت فيه قول رؤبة: لواحق الأقراب فيها كالمقق. رأينا جميع حروف الجر، ولم يبقى لدينا إلا الكاف ومذ، ومنذ آخر شيء رأيناه معاني على وعن. رأينا أن على تأتي للاستعلاء، وتأتي بمعنى عن، وتأتي للظرفية، ذكرنا احنا الظرفية، ودخل المدينة على حين غفل. وتأتي عن للمجاوزة كثيرا، وتأتي بمعنى بعد، وتأتي بمعنى على. الآن نرى الناظم رحمة الله عليه يتكلم عن الكاف، فقال: أثبت لها معاني ثلاث. المعنى الأول هو التشبيه، وهو الأصل فيها، أكثر ما يتارد تأديل التشبيه. والمعنى الثاني الذي ذكره هو التعليل: اذكروه كما هداكم، وتحدثنا عن كثير من الآيات في ذلك. قال: وبها التعليل وقد يعنى. قال: وزائدا لتوكيد ورد. نلاحظ أنه أحيانا في النظم يذكر الحرف، وأحيانا يؤنثه، يذكره باعتبار الحرف ويؤنثه باعتبار الكلمة. فلما قال: هو شبه بكاف وبها، يقصد الكلمة. التعليل قد يعنى. وزائدا، ما قالش وزائدة، قال وزائدا لتوكيد ورد، والمقصود وزائدة لأنه راعى المعنى وهو الحرف. والشارح أثبت ما قاله الناظم: التشبيه والتعليل والزيادة. مما ورد في النظم ما ذكره: لواحق الأقراب فيها كالمقق. هذا قول رؤبة يتحدث عن الإبل الضامرة، أي التي رقت وضعفت خواصرها. لواحق الأقراب المقق، والمفروض المقق، لأن الأقراب هي الخواصر والبطون. لواحق بمعنى ضامرة جدا، يعني نحيفة جدا، ضامرة حتى رقت جوانبها، لواحق. فالجانب الأول الأيمن يلحق في الجانب الأيسر، يعني الدقة الخاسرة. لواحق الأقراب البطون المقط، لواحق الأقراب المقط، يعني طويلة، وهي طويلة لما رقت طالت طويلة، يعني أو يصفها يقول لك رقيقة وطويلة، هذا وش حب يقول. لواحق الأقراب فيها المقط، فيها طول، فيها الطول، تبهنا. فالمفروض وش يقول؟ لواحق الأقراب فيها المقط، وش هو قال؟ فيها كالمقق. هذه زيادة الكاف، زائدة الكاف هذه. وأما قوله تعالى: ليس كمثله شيء، كنا قد نبهنا على أنها ليست بزائدة على الصحيح، ليست بزائدة. وبعض النحويين قلنا لا يذكر غير ذلك، يقول غير زائدة، ولكن الصواب أنها ليست بزائدة، لأن الزيادة أمر ليس سهلا ادعاؤه في القرآن، حتى زيادة للتوكيد. احنا لما نقول زائدة للتوكيد بعد تأكدنا من أنها للتوكيد، كزيادة الباء، زيادة من، ما جاءنا من نذير، ما عندهاش وجه إلا أنك تقول زائدة للتوكيد. وهذا كلام كثير في لسان العرب. الباء أليس الله بأحكم الحاكمين، توكيد. بصعد الدعاء كلمة زائدة في غير ذلك، فهذا يحتاج إلى تريث. انتبهنا، يعني كان مذهبان أو ثلاث مذاهب، مذهب الأول يقول زائد مطلق، يتساهلون في الزيادة، وبعضهم يأبى حتى القول بالزيادة، تقولش وسط، يجوز تقول هذا زائد لكن بشرط أن تتأكد أنه ليس له دور آخر في اللفظ. إذا كان هناك دور ولو بعيد فلا بد من إثباته. فذكرنا أن وجه من سبق من العلماء من قال بأن ليست زائدة شارح جمل في ترشيح العلل الخوارزمي، عنده كتاب، والقاسم بن الحسين الخوارزمي، ايوه القاسم بن حسين الخوارزمي عنده كتاب اسمه ترشيح العلل في شرح الجمل، فهذا كتاب جيد، كتاب نحو، كتاب نحو يعني، لكن القدامى كتاب جيد. فمنهم من قال وقفوا موقفا مناوئا لمن قال بزيادة، قالوا هي ليست زائدة، المقصود أن الله عز وجل لا ينفي المثل فقط، ينفي مثل المثل. حتى الذين قالوا بهذا قول جيد، ينفي مثل المثل، باب أولى ينفي المثل. الأخرين ايش يقول لهم؟ يقول لهم طبعا مذهب الجمهور على ايش؟ قالك محال، إذا نفى الله مثله ليس كمثله، معناته في إثبات المثل، يقول ليس كمثله شيء، معناته كاين مثل. الأخرين قالوا لا، ما فهمتوش المقصود، ليس كمثل مثله شيء، مثل ما كانش، باب أولى مثله. ومع ذلك الله عز وجل ما يتكلم بهذا وهو يريد هذا المعنى، لأن هذا المعنى قول حاجة يظهر ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء، باب اللي ليس له مثل. علاش تأتي اللفظة معقدة؟ قولان في توجيه هذا الآية. الأولاني يقول لك لا شيء يشبه أن يكون مثلا له، شوف لا شيء يشبه أن يكون مثلا له، باش يكون مثلا له ما كاش حاجة تشبه لمثله، مفهوم هذا. والقول الثاني وهو أبلغ، هذا هو الذي يجري على لسان العرب، لما تقول أنت محمد لا يكذب، واش مدحت ولا ذميت؟ مدحت ولا ذممت؟ مدحت محمد لا يكذب، خلاص بصح هذا ما فيه حتى صورة بلاغية، بصح كي تقول مثل محمد لا يكذب تكون أبلغ، يعني من كان فيه مثل هذه الصفات لا يكذب، مفهوم هذا، مثل محمد لا يكذب. فهذا قال لك أسلوب عربي، ليس كمثله شيء، أي مثل الله ليس مثله شيء، يعني واحد في صفات الله عز وجل دل على الكمال ودل على القدرة في الإرادة في العلم في هذه الأشياء، مثله ليس مثله شيء، فهم ليس مثل مثله شيء، ليس كمثله شيء، أي ليس مثل مثله شيء. ما معنى هذا الكلام؟ أي مثله سبحانه ليس له مثل. إذن كلمة مثل هنا لا يقصد بها مشابهة، مثله سبحانه ليس له مثيل، سبحانه مثله ليس له مثيل. وهذا لسان عربي فصيح، يعني ماشي قال جابوا حاجة جديدة، وهذا شائع في كلام العرب، أن الناس إذا أرادت أن تمدح فلان تقول مثله، مثله لا يفعل كذا. الله الآن مثله ليس مثله، ليس مثله شيء، فهمنا مثله ليس مثله شيء، وهذا أبلغ، وهذا ما يمشي عليه قلنا خوارزمي هذا، وينصره أيضا من المعاصرين عبد الله دراز في النبأ العظيم، عنده كتاب جيد يعني يقف عند هذه القضية وقفة جيدة، وقفة جيدة يعني. ما شاء الله، يعني أتى بالمعاني التي يريد الله عز وجل أن يبينها. فهي إذن كلمة مثل الأولى ليست للتشبيه، مثله ليس مثله شيء، طبعا مثل الله ما كانش واحد حال، حضروها ولا لا؟ طبعا يلا، هذا أفضل، يعني الإنسان يثبت تأسيسها، يثبت ركنيتها في الكلام، ما يثبت زيادتها. لواحق الأقرب فيها كالمقق، تعرض هذه لواحق خبر لمبتدأ محذوف، أي هن لواحق الأقرب مضاف إليه فيها جار ومجرور تعلق بالمقق، تعلق بمحذوف حال للمقق، يعني طول فيها طول، لواحق الأقراب فيها طول، أي طول فيها، فيها طول، أو تجعل فيها جار ومجرور تعلق محذوف خبر والمقق مبتدأ والجملة حال من لواحق الأقراب، لواحق الأقراب المقق فيها، فهو ماذا؟ هذه أفضل. نعم نعم إذا قلت زائدة، إحنا ما قلنا زائدة، يعني فيها جار ومجرور هي اللي متعلق به، الكاف ما تعلقش، الكاف زائدة ما تعلقش أصلاً، الكاف إحنا ما عرضناها، لو كانت مع الإعراب ما عرضناها، فيها جار ومجرور متعلق محذوف خبر، المقق مبتدأ، كاف هذه حرف جر زائد والمقاق مبتدأ مجرور لفظا مرفوع حكما، وزيادتها لاحظ لو كانت زيادتها كثيرة، لو كانت زيادتها كثيرة لذكروا أبياته، أبياتا مشهورة، ما يجيش إلى أبيات رؤبة الغريبة، أبيات رؤبة قلنا غريبة. المهم أي فيها المقاق، أي الطول فيها الطول، كيف نعرف جملة فيها المقاق؟ اسمية حال فيها المقق. وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الأقط، قال كهين، أي هينا، لبن المجفف هو الأقط، لبن المجفف هو الأقط، كيف تصنعون الأقط، قالوا كهين أي هينا، ماشي قليل، قليل جدا، زيادة الكاف قليلة، زيادة الكاف قليلة، ونحن نتكلم عن الآية اللي ما نقولش فيها زيادة، نحن لا ننفي زيادتها، قولوا قليلة، صح في الآية ادعاء زيادتها يحتاج إلى روية. قال واستعمل اسما، واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل، واستعمل اسما وكذا عن وعلى، ندخل في المعاني التي خرجت عنها هذه الحروف، لأن احنا ذكرنا من معاني عن من معاني الكاف أربعة، تشبيه تعليل زيادة اسم، عن ذكرنا لها معانيها قلنا تأتي اسما، على ذكرنا معانيها وقلنا تأتي اسما، واحد يلخص لك هذه المعلومة في بيت، واستعمل أي الكاف اسما وكذا عن وعلى، أي استعمل أيضا اسما من أجل ذا عليهما من دخلا، وقوله رحمه الله من أجل ذا عليهما من دخلا يقصد أي من أجل ذلك دخلت عليهما من، فدلت على اسميتهما، فالبيت يأتي به لإثبات الإسمية، ولا يعني أن عن وعلى لا تدخل عليهما إلا من، لا قد تدخل عليهما قليل جدا، تدخل عليهما دوك، سيأتي إن شاء الله على ذكر ذلك. قال استعمل الكاف اسما قليلا كقولي أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتول، هذا عربناه البيت، أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل، فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل فيه ينهى، والتقدير ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن، واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهما. نبدأ الآن في أحكام حروف الجر، نحن الآن عندكم الورقة فيها معاني حروف الجر طبعا الشائعة الكثيرة، تبدأوا تكتبوا الحكم الأول، الحكم الأول يتعلق بحروف الجر، وأن هناك وش نقول، هناك حروفا، هناك حروفا أو من هذه الحروف ما تشترك بين الحرفية والإسمية، شحال أضبط خمسة، هنا دوك بالضبط من الحروف، من حروف الجر ما يشترك بين الإسمية والحرفية وهي خمسة، ماشي. الحرف الأول هو الكاف، الحرف الأول هو الكاف، تكلم عليه ابن هشام، أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن، يقول ابن هشام في أوضح المسالك، يقول والأصح أن اسميتها مخصوصة بالشعر، والأصح أن اسميتها مخصوصة بالشعر، ونسبه في المغني إلى شيبويه والمحققين، هكذا قال، قال شيبويه والمحققون، يعني ينسب هذا المذهب إلى أن ثمرت المسألة أنك إذا تحدثت أنت، إذا تحدثت أنت ماشي إذا أعربت، إذا أعربت باب أولى، أحيانا تكون إذا تحدثت ما تجيش تقول لي لم يزرني كزيد، لم يزرني كزيد، وش تقول؟ لم يزرني أحد كزيد، فهم لم يزرني كزيد، لماذا؟ لأن اسميتها مخصوصة بالشعر على قول سيبويه ومن ذكر ابن هشام. في الإعراب محمد كزيد، فيش تعرب كزيد؟ جار مجرور متعلق محذوف خبر، جيش تقول الكاف اسم بمعنى مثل خبر، علاش؟ لأن اسميتها مخصوصة بالشعر، اتفقنا هي ثمرت البحث في هذه، في الكلام وفي الإعراب. في الكلام ما تجيش تقول لي لم يزرني كزيد، مفهوم هذا صح؟ ومن خالف، خالف الأخفش والفارسي قالوا بل يجوز أن تكون اسما في ساعة الكلام، حتى تشوفوا مثلا في ايش كل اللي يقرأ الإعراب، اللي يقرأ الإعراب تاع القرآن لو اللي يهتم بإعراب القرآن يروح يشوف مثلا في الكشاف، وين في الكشاف يبني على هذا الاعتقاد تاع الفارسي والأخفش، يبني عليه إعراب، هو عادي ويمر عليه عادي، ما يقول لك شي قاع. سورة آل عمران وأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا، ورا الشاهد ايش قال الشاهد؟ كهيئة، جيد، إني أنفخ، أني أنفخ في الطير، في الطين كهيئة الطير، أني أخلق لكم من الطين، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، ما فيهاش تعيش كهيئة الطير، صعب لاحظ مشي هنا، فأنفخ فيه، هنا يقول لك هو الضمير الهاء يعود على الكاف، احنا نعرف الضمير يعود على وش؟ يعود على الأسماء، صح؟ ذلك أن هذا المذهب انتشر في ساعة الكلام، تأتي الكاف اسما، فمن إعراب الزمخشري تدرك أنه كان يذهب هذا المذهب، تأتي في ساعة الكلام، يقول لك والهاء تعود على الكاف، أي أني أخلق لكم من الطين مثل هيئة الطير فأنفخ فيه مثل ما هو هيئة الطير، مش أنفخ في الطين، هو فوش أنفخ في الطين ولا فيما هو كهيئة الطير، فيما هو كهيئة الطير، صح ولا لا؟ فهذا الوجه تاعه، أنفخ فيما هو كهيئة الطير مش في الطين. ابن هشام يقولوا لا يا ابن هشام، هو ينفخ في الطين بعد ما صار كهيئة الطير، ما درناش مشاكل، مفهوم؟ خاطش كهيئة الطير، هل خرج عن كونه طين؟ إذا فهو ينفخ في الطين، مهم، أنا ما يهمني، المهم تشوف قوة المذهب هذا، له قوة في ساعة الكلام ولا لا؟ عيسى عليه السلام يقول معنا أنفخ فيما هو كهيئة الطير، ماشي راني ننفخ في الطين، مفهوم هذا؟ حتى راحت الناحية الطين، يلا، اتفقنا؟ هذه الكاف. احنا نقول لكم الحاشية تما ما تشوفوش تدخل الكامل تاع المبرد، ايه تفضل. تفضل. لا لا هذه تاع الشعر ما فيهاش اشكال. زيادتها في الشعر. كاين وقيل واحد ست مواطن. كاين ست مواطن. تذكر هذا الموطن؟ وإنك لم يفخر عليك كفاخر، لاحظ الفاعل. وإنك لم يفخر عليك كفاخر، أو يحتاج فاعل يفخر. ما للكاف هنا تفرض نفسها زيد. ولم يغبك، لم يغلبك، ولم يغلبك مثل مغلب، ها شو استعمل هنا مثل؟ أيوة. ولكن ولكن لا عمر الله ما ما طل مسلما، مش هذه طل مسلما، يعني جعل يعني مهدورا، ايه ما طل، ايه كغري صح، لا صح، ايه كغري الثنايا لا صح، نساش باب المشاكل. يلا كغرها والشاهد كغر مثل غر السماء. جيد ما شاء الله. إذا لاحظوا بإسميتها في الشعر فيش إشكال، هذا أمر مجمع عليه. صح في النطر في ساعة الكلام اختلف فيه، فذكرت لكم من قال بجوازه ومن قال باختصاصه بالشعر، والله تعالى. هذا الحرف الأول قلنا لكم خمسة، عن وعلى، عن وعلى هم ثلاثة، إذا كاف وعن وعلى. عن وعلى مش تقول ضابط ذلك إذا دخل عليهما حرف جر، ما تقولش إذا دخل عليهما من خش ظاهر يعني، ربما نقولوش احنا ابن مالك رحمه الله بما لا يريد هذا، يقول لك واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل أي في الشعر، يعني حرف جر دخله ويريد التمثيل بمن، لا يعني أنه حصر، وإلا يمكن أن يدخل هناك عليهما حرف جر. إذن غالبا صح أن يكون ذلك الحرف هو من، غالبا غالبا يكون هو الحرف من، كقول قطاري بن فجاء أو ذكره شو اسمه ابن عقيل وبيت آخر، يعني غالبا من. شوفوا منيح الأبيات ونرجع للشرح، نمشي مع الأحكام والشرح. شوف مثلا وش يقول لك، واستعمل تعالى وعن، انتبه، واستعمل تعالى وعن اسمين عند دخول من عليه، احنا وش نقول عند دخول حرف الجر، وتكون على بمعنى فوق، تعربها اسم مبني بمعنى فوق في محل جر، وعن بمعنى جانب، تقول اسم مبني بمعنى جانب في محل جر، هكذا اسم مبني بمعنى فوق، اسم مبني بمعنى جانب في محل جر. ومنه قوله غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهلي، غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهلي، وهذا يصف كذلك الوصف الذي تحدثنا عنه في المجلس السابق، قلنا يطيلون أحيانا في الوصف ويتحدث عن قطات طائر أصغر من الحمام بقليل، قال لك كانت نهضت من على أفراخها، الفرخ البيض فاحة بعدما تقشر خرجوا الأفراخ، لا خرجوا، هي نهضت. لماذا؟ متى نهضت؟ بعدما تم ظمؤها، والظمء مش هو الظمأ، الظمأ هو العطش، والظمء هو الصبر على العطش، تبانا؟ الظمأ هو العطش، والظمء هو الصبر على العطش، ماشي بعدما انتهى عطشها تبقى، لا إذا انتهى عطشها هذه تبقى مع أفراخها علاش تروح، لكن هي تم ظمؤها خلاص، نفذ صبره على العطش، فنهضت وقامت من عليه، أي من على العش تاعها، من على العش تاعها وإن كان الأفراخ، تصل أي تصوت وتحدث صوتا، تصل تحدث صوتا، وعن قيض بزيزاء مجهلي، وعن قيض بزيزاء أي نهض غدت من عليه، وعن قيض أي بسبب قيض بزيزاء، الزيزاء مثل البيداء وزنا ومعنى، زيزاء وبيداء، مجهلي أي قفر ما فيه ولا شيء. إذن نهضت من بسبب يعني بسببين، تم ظمؤها زيد وفي مكان قيض بزيزاء مجهلي، فهم غادت فعل وفاعل يرجع على القطات، والتاء الثانية الساكنة من حرف جر عادي، على اسم بمعنى فوق مبني في محل جر بمن، والجار والمجرور متعلق بغدت، وغدت هنا بمعنى صارت، صارت يمكن تجعل جار والمجرور متعلق بمحذوف خبر فعل ناقص، ويمكن تجعلها فعل تام، يجوز لك الوجان غدا، يجوز لك فعل الوجان تعتبره فعل تام وتعتبره فعل ناقص. هنا غدا ليس المقصود به الغدات، قد يطلق يراد به الغدات هذا هو الأصل، لكن المقصود هنا صارت، صارت يعني نهضت، لأن هذه الأفعال بمثل صار في الأفعال عشر، وذكروا منها غدا لقد غدا الناس كسالى. وش معناتها في الصباح؟ لا اصبحوا يعني صاروا بعد ظرف زمان متعلق بغدت ايضا اعتبارها تامة، محذوف خبر على اعتبارها نقص. ما مصدرية وتم فعل الماضي ضمؤها فاعل مضاف لا مضاف إليه، وتم ضمؤها في لا محل لها من الإعراب صيغة الموصول الحرفي، وجملة ما وما بعدها في المصدر مجرور بالإضافة. تصل هذا إما تجعلها حال إذا اعتبرت غادة تامة، أو تجعلها خبر تريد تعلق بها جاء مجرور. غادة تصل، غادة تصل من عليه بعدما تم ضمؤها. وعن قيد الواو حرف عطف، وعن حرف جر، وقيد مجرور. جاء مجرور متعلق أيضا بتصل، أي بسبب قيض بزيزاء، باء حرف جر وزيزاء اسم مجرور بالباء مجرره فتحا ينبت عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف للتأنيث بالآلف الممدودة. وهذا الجر بزيزاء متعلق بالمحذوف نعت، بمحذوف نعت لقيض. أي وعن قيض كائن بزيزاء مجهل نعت لبيداء، نعت لزيزاء نعت له علاقة بتصل. ها هنا يمكن تعتبر علاش مجاوز، يمكن يمكن عن غدت عن قيض، عادت غدت عن قيض اي جاوزت المكان ذلك اي تركت، يمكن تجعل شبابية غدت بسبب قيض. عن قيض بزيزاء مجهل هنا تولي مجاوزة، يعني انطلقت وتركت قشر بيضتها وأفراخها وعشها عن قيض. إذن عن قيض تعلق بغدت، تعلق بغدت، غدت عن قيض أي تركت قيضا بزيزاء مجهل من عليه بعدما تم ضمؤها. الشاهد كله من عليه أي غدت من فوقه. وقوله هذا قول قطري بن الفجاع، ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأماني. ولقد أراني دريئة، دريئة هو الإنسان الذي غرض، الغرض الغرض إذا جعلت غرضا تتدرب عليه بالسهام والتماح فيسمى ذلك دريئة، يسمى دريئة. هو يقول لك قطري بن الفجاع لشجاعته ولأنه أكثر القتل في قومه في هؤلاء، قال أنا صرت دريئة للرماح. ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي. الواو بحسب ما قبلها واللام وقع في جواب قسم، قد حرف تحقيق أراني ماضي، والنون وقاية والياء فعل، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. إذن أراني فعل مضارع، والنون الوقاية والياء مفعول به، والفاعل أنا. هذا الفاعل والمفعول به اتحدوا في المعنى، وقلنا هذا خاص بأفعال القلوب، خاص بأفعال القلوب، أظنني، رأيتني، أو هذا إخالني، هذه معروفة، هذه إخالني منه قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي رأى نفسه، أن رأى نفسه استغنى، ماشي معناتها رآه شكون، حتى واحد رآه. فبانا من عن يميني ثارة وأمامي. للرماح جار مجرور تعلق بدريئة، أو محذوف حال لدريئة، محذوف حال لدريئة، لأنه يعني لو تأخر كنا نقول محذوف نعت لدريئة. دريئة حال، ولقد أراني حال من لا فعل ثاني فعلاش السعدية بمعنى أتيقن أظن، أظن أظن خش حتى أرى البصرية ما يمكن جعلها تنصب مفعولين هما الفاعل والمفعول به يكون واحد معنا، هذه ظنة. فعل به ثاني لأراني، ولقد أراني دريئة للرماح من عن يميني، من عن من حرف جر تعلق بأراني أو تعلقه بمحذوف نعت لدريئة، دريئة عن اسم بمعنى جانب مبني في محل جر، ويميني مجرور ومضاف بها مضاف إليه، تارة ظرف زمان منصوب عادي. بماذا؟ لقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة، ما علقت به بما علقت به من عن يميني، من عن يميني تارة، ما تبش علقت من عن يميني، بمحذوف ناس دريئة كائنة من عن يميني تارة، وأمامي معطوف على عن يميني أي من جانب يميني. ماشي، هنا توقف وقال احنا وش نقولوا؟ نقول نزيدوا باللي نقولوا، غالبا ما تكون حرف الجر، ما يكون حرف الجر الداخل على عن وعلى هو من، ويقل دخول غيره عليهما، ويقل دخول غيره عليهما. مثلا قال احدهم على عن يميني، على عن يميني، على عن يميني مرت الطير سنحا، على عن يميني مرت الطير سنحا. على عن يميني مرت الطير سنحا، وكيف سنوح واليمين قطيع، وكيف سنوح واليمين قطيع، هذا الوصف دائما. الطير السوانح هي التي تمر عن اليمين، الطير السوانح هي التي تمر عن اليمين، والتي تمر عن الشمال بوارح، تمر بوارح والسوانح. كان الجوارح ليش تأكلك؟ إذن السوانح والبوارح، هو يقول لك مرت على عن يميني، على عن يميني مرت الطير سنحا، مش معناتها مرت عن جانبي، مرت عن يميني الطير سنحا، هذه حال مؤكدة. لا خش عن يميني مفهوم منها التوكيد، مفهوم منها اليمين. وكيف سنوح واليمين قطيع، هنا وكيف سنوح، كيف خبر مقدم، سنوح مبتدا مؤخر، واليمين قطيع حال، جملة حالية. شو معناها كيف؟ وكيف سنوح واليمين قطيع، منيح ليس له يمين، الله منيح ليس له يمين، كيف سنوح واليمين قطيع، انت فهمت قطيع بمعنى مقطوع؟ نعود شو الصورة البلاغية دي عندك، خليه لي يفهمها. نعود شو هو ممكن يعني الطير عشرات اللي أنا اليمين يعني بمعنى يعني الخير في جهة اليمين، هذا الذي يتفهم. واليمين قطيع بمعنى هاجرينه يعني، ربما هذا لا هذا هو يعني، هو احمله على القطع الحقيقي وانت حملته على القطع الحسي والمعنوي، ايه هذا هو اسمك المتبادر الى الذهن. وكيف سنوح واليمين قطيع، يعني كيف تمر الطير من عن يميني، مرور الطير عند العرب عن اليمين في دلالة على الخير زعما، تعرفوا كانوا يتيمنون بذلك ويتشائمون بالشمال بالشام، لأنه يعني التشاؤم مأخوذ من الشام، تشاؤم من الشام وهو الشمال جهة اليسار، سموه تشاؤم، والآخر يسموه اليمن، يعني يقول باليمن والبركات، يعني باليمن يعني مش بالتشاؤم. فكيف تمر الطير عن يميني مع أنهم قاطعوني وهجروني، يعني كيف يعني مرورك بالخير ما هوش من هذه الجهة؟ هذا هو الذي يحمل عليه البيت، ليس له خير من جهة اليمين ومرت الطير عن اليمين، جيد. على عن يميني على حرف جر عن اسم بمعنى جانب مبني في محل جر على جر مجرور تعلق بمرت مرت او على طبعا تقول مضاف ويميني مضاف اليه مضاف نون وقايه والياء مضاف اليه اختي نون وقايه الياء مضاف اليه يميني ياء عادي كان لا نون لا والو مرت فعل وتاتني الساكنه والطير فاعل سنح الحال مؤكده وكيف خبر مقدم سنوح مبتدا وهذا المسوغ لمجيئه نكره كونه ما المسوغ ابتداء المفروض ما عندوش وكيف سنو ما من بعد مجيء الحال المبتدا يكون في صدر الجمله الحاليه معليش كيف سنوح كيف رجل سمعها او نقوله خبر كيف نجعلها حال وسنوح خبر المبتدا المحذوف وكيف هي سنوح لا وكيف شوف ما نقدرش تقول سنوح المبتدا هنا علاش ما نقدرش نقول مبتدا لان نكره ولا مسوغه للابتداء به تمام لم يشبق به نفي ولا استفهام ولم ياتي موصوفا ولا صدر الجمله الحاليه ولا اي شيء لا بعد لولا لم مفهوم هنا كيف حال نعرفها حال سنوح خبر لمبتدأ محذوف تقدير الكلام وكيف هي سنوح واليمين قاطع يمين قاطع مبتدأ وخبر الجملة حالية فنلاحظ من هذا البيت أنه يمكن أن تدخل على عن سميها واحد كان يخطف هذا الجزء برك يسجله على عن يمكن أن تدخل على عن على عن هذا الاسم الأول الحرف الثاني والثالث اتفقنا عندك الحرف الأول شو الكاف يمكن أن يكون اسما الحرف الثاني والثالث عن وعلى إذا دخل عليهما حرف جر وغالبا يدخل عليهما من وقليلا ما يدخل غيره حرف الثالث والرابع الرابع والخامس وهو مذ ومنذ هذا تكلمنا عنهم مذ ومنذ قال ومذ ومنذ اسمان حيث وقع حيث رفع أو ومذ ومنذ اسمان حيث رفع أو أولي الفعل كجئت مذدع وإن يجر في مضي فكمن هما وفي الحضور معنى فاشتب معاني من منذ ومنذ تكلمنا عنها معاني مذ ومنذ تكلمنا عنها لها معنى ظرفية إذا دخلت على حال حاضر ومعنى الابتداء إذا دخلت على ماضي وتأتي اسما إذا في حالتين تأتي اسما في حالتين الحالة الأولى إذا وقع بعدهما اسم مرفوع إذا وقع بعدهما اسم مرفوع كيف نعرب مد قلنا كان أربع أقوال لكن الصواب الذي مال إليه ابن مالك والسهيلي هذا ماذا اختاروا هذا وابن مضاء ينسبون إلى هذا ابن مالك وجمهور الكوفيين جمهور الكوفيين وابن مالك والسهيلي وابن مضاء يقررون أن مذ ومنذ إذا دخلت كان بعدهما اسم مرفوع تعربها ظرفا متعلقا بما بعده بالفعل بعده بما قبله ما رأيته مذ بما قبله ظرف متعلق بما قبله والاسم المرفوع بعدها فاعل لكان التامة أعيد مذ ومنذ اسما تأتي اسما متى في حالتين الحالة الأولى إذا دخل على اسم مرفوع حينئذ كيف نعربها ظرفا متعلقا بما قبله والاسم المرفوع فاعل لكان التامة أعيد المرة الأخيرة مذ ومنذ اسمان في موضعين الموضع الأول إذا دخل على اسم مرفوع فحينئذ تعرب مذ ومنذ ظرفا متعلقا بما قبله والاسم المرفوع فاعلا لكان التام هذا إعراب من جمهور الكوفيين والمالك والسهيل اتفقنا ماشي والحالة الثانية التي تكون فيه اسما إذا دخل على جملة تبانا إذا دخل على جملة فعلية غالبا اسمية نادرا، نادر باش تدخل على جملة اسمية، يعني تقول ما رأيته مذ قدم الحجاج أفضل من تقول ما رأيته مذ الحجاج قادم، دخول على جملة اسمية قليل. وهذا هنا كيف تعرف مذ ومنذ؟ ظرفين باتفاق، باتفاق هذا ما فيش خلاف. هذا وش يؤيد؟ يؤيد المذهب الأول، خلوا الأمر يطارد، خلوها دائما ظرف، خلوها دائما ظرف. علاش؟ والظرف أخو الجار والمجرور. فلو قلت لك ما رأيته من يوم الجمعة، كيف تعرف من يوم الجمعة؟ باش تعلقوا، تعلقوا بما رأيته. كذلك ما رأيته مذ يوم الجمعة، مذ كان يوم الجمعة ظرف. إذا أعراب أفضل وأسهل، حتى إشكال. أفضل من تقول مذ خبر لمبتدأ محذوف، لا هذا الاسم بعدها مبتدأ، مذ يومان، مذ ظرف تعلق محذوف خبر، ويومان مبتدأ، والجملة الإسمية استئنافية، تقضي الكلام ما رأيته منذ متى؟ منذ يومان. شو قدر لك تمثيلية في إعراب مشكلة، صح؟ قال ومذ ومنذ اسمان حيث رفع أو أولي الفعل كجئت مذدع، وإن يجر في مضي ككمد هما، وفي الحضور مع نفست بن. بين قوسين دخول الكاف على الضمير من كلام ابن مالك في الألفية يشتفن أنه لا يدخل، ومن تقريرنا القاعدة في الضمائر أنه يجوز أن تدخل الكاف على الضمير في التشبيه والتوكيد. التشبيه لها سمع وارد، الحمد لله أي وارد في كلام العرب، وارد في كلام العرب. فمثلا وقعت عليه في روايات عنده في سيرة بن إسحاق، طبقات بن سعد، في خبر بني قريظة اللي جبناه لما راح لهم نعيم بن مسعود، قال وإنهم ليسوا كأنتم، هم ليسوا كأنتم، هكذا هم ليسوا كأنتم. فلا شك أن هذا جائز، لكن أفضل تقول ليسوا مثلكم، جائز معي. إذن الكاف ما تدخلش على الضمير إلا الضمير المرفوع المنفصل يقوم مقام محل الضمير المجرور، ليسوا كأنتم أو محمد كأنت، ماشي. قال تستعمل مذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل، فمثال الأول ما رأيته مذ يوم الجمعة أو مذ شهرنا، فمذ اسم مبتدأ خبرهما بعده، شفت؟ اسم مبتدأ خبرهما بعده. ظهر كلام ابن مالك في ألفية هذا، ولكن في التسهيل يختار الإعراب الذي ذكرته. اش كيقول لك ومذ ومنذ اسمان حيث رفع، شكون اللي يرفع؟ صح، المبتدا يرفع الخبر. فسبحان الله، اسم مذ قال اسم مبتدا خبره ما بعده، كانه ابن مالك في الألفية ذهب الى هذا، لكن في الكتب الاخرى لا. وكذلك منذ، وجوز بعضهم ان يكون خبرين لما بعدهما. ومثال الثاني جئت مذدع، أي مذ اسم المنصوب المحل على الظرفية والعامل فيه جئت، وإن وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرف جر، بمعنى من، إن كان المجرور ماضيا نحو ما رأيت مذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة، وبمعنى في، إن كان حاضرا نحو ما رأيت مذ يومنا أو مذ يومنا، أي في يومنا. المهم مفهوم تعمذ ومنذ، مفهوم إن شاء الله. حرفان بمعنى من وفي، وقد يأتيان اسمين إذا دخلا على مرفوع أو على جملة. الحكم الثالث، شوف شحال شنو من الحكم، ما الحكم الثاني؟ الحكم الثاني زيادتهما، زيادتهما بعد هذه، بعد حروف الجر، زيادتهما بعد حروف الجر، شوف يا أخواننا هذه ما رأيناه في باب إنا وأخواتها صح، وتكلمناكم باللي ما تأتي حرفية وتأتي اسمية. الحرفية عندنا ثلاثة، عندنا النافية وعندنا المصدرية وعندنا زائد، واسمية عندنا بزاف، عندنا الموصولة وعندنا النكرة التامة والنكرة الناقصة والمعرفة التامة والمعرفة الناقصة المعرفة الناقصة، عندنا الشرطية، عندنا بزاف صح ولا لا، عندنا الاستفهامية. احنا نركز على هذه الحرفية ثلاثة، ياك حرفية ذكروهم مليح ثلاثة، نافية مصدرية وزائدة، في كل واحد هذه ثلاثة زوج صار شحال يقولوا لك ستة، كل ما هذه ستة 47 شحال يقولوا لك 5830. خلي كل وجه من هذا الوجه عنده 723 صورة، مشيت نظر وتخلوني ونكتبوهم بشغف، الوجه الرابعة والألفين الرابعة والثلاثين بعد المئة أين نحن؟ قلت لكم تأتي حرفية بدلت معاني كل واحد زوج، أما النافية تأتي نافية عاملة عامل ليس، ونافية مهملة ولا لا لا لا لا حسن، ما زيد قائم ما زيد قائما هذا هم زوج في النافية، زوج في المصدرية الظرفية والمصدرية غير ظرفية، يعجبني ما تقول هذه مصدرية فقط، ما رأيته ما لن أراه ما ترك الاجتهاد، هذه شنو مصدرية زيد ظرفية مدة تركه للاجتهاد. وتأتي الثالثة هذه الشاهد الثانية كافة زائدة، تأتي زائدة، الزائدة كافة وغير كافة، كافة وغير كافة. احنا الكافة درسناها اين؟ في ان واخواتها، دخلت على ان وان وكأن ولكن ولعل وليت، فكفتها عن العمل وجوبا الا ليت صح، كفتها عن العمل وجوبا الا ليت، بقيت تعمل ليتها ويجوز اهمالها ماشي. هذه الكاف الزائدة هذه تدخل على حروف الجر، تدخل على الباء وعلى من وعلى عن وعلى الكاف وعلى ربع، شفت أني من تدخل، تدخلش على كل حروف الجر، دخل يشوف ما زايد على في، تدخلش تدخلش على في، اللي تدخل على في هي موصولية، وخطتم أو لمسكم فيما أفضتم فيه، فما الزائدة هذه تتصل بحروف منها من عن الباء ربا والكاف، ثم تتصل بالحرف من عن الباء وربا والكاف، أما دخول على من وعن والباء فلا يؤثر، بمعنى لا تكف عن العمل، يعني زائدة كافة لا زائدة وغير كافة، نحو قوله سبحانه عما قليل لا يصبحن نادمين، عما قليل كيف نعرب عما؟ عن حرف جر، وما زائدة غير كافة، قليل مجرور بعن وجار مجرور متعلق بنادمين، لا يصبحن نادمين لا موقع بجواب قسم، يصبحن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون محذوفة لكراهة تأويل الأمثال، والواو محذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب، ونادمين خبر صح، يصبحن فعل ماضي ناقص مضارع ناقص، والواو محذوفة لالتقاء الساكنين اسمه، ونادمين خبر، إذن هذه عما قليل لا يصبحن نادمين متعلق بنادمين، لا يصبحن نادمين بعد عما قليل، وهنا عن بمعنى بعد، فهم دخول على الباء غير كافة، فبما نقضهم ميثاقهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، احنا كي نقرأها نقرأها على أنها سبيل الاستفهام ولا لا، هذا الحق فبما رحمة من الله لنت له. لا لا لا نقرأ على سبيل الاستفهام شو خلاص يعني وما يحكموا ليش صح؟ فبما رحمة من الله لنت له. لا فبسبب رحمة لنت لهم فبسبب رحمة لنت لهم فشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر هكذا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبسبب رحمة من الله لنت لهم. تبهنا علاش لنت لهم؟ بسبب رحمة من الله. هل هناك استفهام؟ سيحتاج استفهام. ولو كانت الاستفهام لوجب حذف الالف. الالف تعمى. فبما رحمة من الله لنت لهم. لو كان في استفهام وجب حذف. تقدير كلام. فبما رحمة من الله لنت لهم. اي بسبب رحمة من الله لنت لهم. ان شاء الله. فهم الآية. نعرض. بما جر مجرور باء حرف جر وما زائدة غير كافة رحمة مجرورة بالباء جر مجرور مش تعلقه بلنت لنت لهم برحمة من الله. وهذا وضح الآية. وما عن من باء ومما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا. من هنا حرف جر وما زائدة كاف غير كافة وخطيئاتهم مجرور بمن عن مجرور الكسرة الظاهرة أغرقوا جاء مجرور متعلق بأغرقوا بسبب خطيئاتهم أغرقوا. مفهوم ولا لا؟ شحال سهلة. إذن دخول على من وعن وباء لا يكف لا تكف به العمل. مفهوم المخالفة لو دخلت على الكاف وربا كفت عن العمل. لو دخلت على ربا والكاف كفت عن العمل. وسبب ذلك ما رأيناه في إن وأخواتها لأنها بدخولها على الكاف وربا هيأتها على هيأتها للدخول على الجمل الفعلية. فلما دخلت على الجمل الفعلية صارت مشتركة والحروف المشتركة لا تعمل. مفهوم؟ فقال سبحانه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. دخلت ربا على جمل على جملة فعلية. فلذلك لو قال له اجلس كما محمد جالس اجلس كما محمد جالس يجوز جر محمد؟ يجوز؟ لا. لماذا؟ لأن ما إذا دخلت على الكاف تكف عن العمل. ولكن الأفضل وش تقول اجلس كما جلس محمد. شوف رب والكاف إن كفتا الأفضل أن تدخل على الجمل الفعلية فعلنا بين قوسين والأفضل أن تدخلا على الجمل الفعلية. بالعكس يعني ربما إذا دخل على الجمل الفعلية التي فعلها ماض أو مضارع منزل منزلة الماضي كقوله سبحانه ربما يود. بزاف الناس لما تكلم يدخلوا ربما على مضارع قياسا على الآية ربما يود. لا هو ربما تدخل على الماضي أفضل. ربما قال ذلك وربما ما قال ذلك. ما تقولوش قد لا قلوا ربما لم قد يأتي وقد لا يأتي. لا قلوا قد يأتي وربما لم يأتي أفضل. هذه قد لا دي قامتش منها في اللغة العربية قد لا تقولش قال مبارع من في قد. وابن جني تعرفوا مدرسة القياس أراد أن يجوز قال لا حبس ابن جني ايه ما تقيش ايه قال ما تقيش ايه قد لا اي حق لا لا قد لا دي ما تقالش ما يهمش. ممكن نعذروا العربية الفصحى قد لا قد لا دي لحن خافي ماشي. اذا وش استفدنا من رب دخول ما زايدة تكف عن العمل هكذا شوف كيف بالتفصيل. إذا دخلت على عن ومن وعلى والباء لا تكف فإذا دخلت على رب والكاف تكف، وأكثر ما تدخل على الجمل فعلية. لذلك دخول على الجمل الإسمية في بعض الكلام مش داره جرت، كان أبيات يجيبوها لك، كان أبيات يجيبوها، يجيبوا لك الاسم المجرور بالكاف بعد دخول ما الكافة. مفروض لا، قليل جدا أن تعمل الكاف ورب بعد دخول ما، قليل هذا نشان لا يلتفت إليه. قال ابن مالك: وبعد ما وبعد من وعن وباء زيد ما، وبعد من وعن وباء زيد ما، فلم يعق عن عمل قد علم. ما شاء الله، فلم يعق إيه، لم تكف عن عمل قد علم وهو الجر. تزاد ما بعد من وعن، سقط بعد، كتبتوها في الدرس الأول. تزاد ما بعد من، عندك بعد، تزاد ما بعد من وعن والباء، ولا تكف عن العمل كقوله تعالى: مما خطيئات أغرقوا، وقوله تعالى: عما قليل ليصبحن نادمين، وقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. ما كسر يا راس إن شاء الله، كلام السلف قليل ومفيد، احنا نهضر بزاف. وزيد بعد رب والكافي فكف، وقد تليهما وجر لم يكف. ايش معنى؟ قد تدخل ما الكاف على الزائد، نقولش كاف، قد تدخل ما الزائد على رب والكاف ويبقى لكن قليل. وقد تليهما وجر لم يكف، تزاد ما بعد الكاف ورب فتكفهما عن العمل كقوله: فإن الخمر، فإن الحمر لا فجاء، فإن الحمر من شر المطايا، كما الحبطات شر بني تميم. من هذه؟ فإن الحمر من شر المطايا، منها هو الأصل حمر، أصل الحمر سكن الدرجة، ولا مش يقولك حمراء، الحمر سكن الدرجة. فإن الحمر الحمار من شر المطايا، كما الحبطات مكان، هذا يعني أقول قبيلة، لا شنو قبيلة يعني. الحبطات قبيلة، إيه، بنو الحارث بن عمرو بن تميم، كما الحبطات شر بني تميم. نهاج كما الحبطات شر بني تميم. فإن الحمر، إن حرف نصب وتوكيد، والحمر اسمها منصوب ونصب الفتحة، من شر المطايا، جمر محذوف خبر، مضاف المطايا مضاف إليه مجرور، كسر المقدر، كاف حرف جر، وما زائد كافة، الحبطات شفتوا كيف قلت كاف حرف جر، مفروض ايش تقول؟ تناقض، كيف كاف حرف جر وما كافة، ايش تقولوا؟ كما كافة ومكفوف هكذا، كما كافة، ايش تقول كاف حرف جر وبعد ما كافة، كيف ايش حرف جر وبعد ما كافة؟ ما دمجت ما قد انت الان لست بحرف جر، كما كافة ومكفوف. اللي قال قواعد انما الاعمال، ان حرف نصب وتوكيد وما كافة، خلاص ما دمجت ما ايش حرف نصب، صح تبقى التوكيد. كما كافة ومكفوفا الحابطات مبتدا شر خبر مضاف ثاني مضاف اليه مضاف وتمهين مضاف اليه. وقوله ربما، او ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار، حرام عليهم الله يرحمه. السلام ورحمه الله. ربما الجامل المؤبل فيهم، المؤبل هو المعنى الإجمالي للبيت، أقول السلامة، المعنى الإجمالي للبيت هو ربما الجامل، الجامل هو الإبل، القطع من الإبل، والمؤبل كان المؤبل مش القنية التي يتخذ بالقنية، كان شيء يتخذ بالقنية، كان شيء يتخذ للزينة، للزينة والاستعمال، هذا القنية أي يدخره، يدخره لنفسه القنية لاقتناء، مش ما تعرف اقتناء، ف فتقتل انت الشيء المؤبل فيهم. واناجيج بينهن المئر. والاناجيج جمع انجوج كعصافير جمع عصفور. الخيل الطويل العنق. والمهار ولد الفرس. واناجيج بينهن المهار. ماذا الذي يريد ان يقول؟ ما الذي يريد ان يقوله لنا؟ المعنى يقول انه ربما وجد في قومه القطيع من الابل المعد للقنية وجياد الخيل الطويلة الاناق التي بينها اولاد. ايه هم بعد ربما وجدت ربما الجابل ايه والله العظيم ويحكي لحياته. ما انا اقول لك ربما كتب نافئة وطاولات جيدة من بعد ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج. هنا ربما يرد يقصد بيت كثير. احنا ربما فهمنا منها التقليد. ابن هشام يقول في أوضح المسائل ورب للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا. يرد على مذهبين. مذهب لين في انها تأتي للتقليل ويرد على مذهب ليأتي يقول الأصل ما دائما التقليل أكثر فيها التقليل كما بعض الناس يذكره غير التقليل ويرد ورب للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا مش تحفظها. فهنا ربما الجامل هنا ربما يقصد ذات كثير. لا كيف نخرج البيت أو يمدح قومه بأنهم كثير فيهم هذه الصفات ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن النهار كثيرا. ربما كافة ومكفوفة للتكثير والجامل مبتدأ المؤبل نعت وفيهم خبر وعناجيج الواو عاطفة. عناجيج مبتدأ بينهن ظرف متعلق بمحذوف نعت لعناجيج. لا نجعلها المهر بينهن خبر للمهار وجملة الاسمية من المهار بينهن خبر لعناجيج. وشو المسوغ للابتداء بعناجيج وهي لا لأن المعطوف على نكرة المعطوف على معرفة. وقلنا المبتدا النكرة إذا عطف على معرفة جاز أن يكون تقول رجل زيد ورجل قادما جائز عادي. وقد تزاد بعدهما ولا تكفهما عن العمل وهو قليل. ماوية دائما المشاكل ماوية ربتما غارة. ماوية ربتما غارة شعواء كاللذعة بالميسم. ماوية يا ربتما غارة شعواء كاللذعة بالميسم. ايوه ماشي. ماوية هي اصلا ماوية وهذا اسم ذكر ولا اسم انثى ماشي ما يهمناش. ماوية هذا منادى مرخم مبني على الضم ضم الحرف المحذوف للترخيم مبني على حرف على ضم الحرف المحذوف للترخيم. يا ماوية لغة من ينتظر من ينتظر. يا للتنبيه تخلط على حرف. احنا قلنا يا داخل على الحروف للتنبيه كان يقولك منادى علي. لا افضل للتنبيه. ربما كافة ومكفوفة ودخول التاء هنا للتأنيث اللفظي فقط ماشي صح كافة. نعم ربما حرف جر لازم دائما تقرأ الحرف اللي بعد الاسم اللي بعده. ربما غارة لو قال غارة نقوله كافة ومكفوفة صح غارة. ربما حرف جر وما زائدة عليكم السلام ورحمة الله. وتاء التأنيث تاء التأنيث الداخلة على الأسماء على الفعل هي تاء التأنيث الساكنة في باب الفعل قلنا. وعلامة الفعل الماضي تدخل عليه تاء التأنيث الساكنة احترازا من تاء التأنيث المتحركة لأن تاء التأنيث المتحركة تدخل على الاسم وتدخل على الحرف تدخل على الاسم كمسلمة ولا الحرف نحو ربتا وثمة ولاتا. ايوه ربتا حرف جر ما زائد غارة مجرور بربا لفظا مرفوع حكما على انه مبتدا. رب غارة شعواء نعت لي غارة ونعت مجرور مجرور جره فتحا نيابه عن الكسره لانه ممنوع من الصرف للتانيث بالالف. وكاللذعة الكاف حرف جر واللذعة مجرور بالكاف، والجواب مجرور متعلق بمحذوف خبر. رب غارة شعواء كائنة كاللذات بالميسن، بالميسن جواب مجرور متعلق بمحذوف حال من اللذعة، حال من اللذعة كاللذعة كائنة بالميسن. وقوله أين الشاهد؟ طبعا أن ما كافة زائدة دخلت على رب بقى العمل قليل. وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم، هنا كاف، اشتري كاف كما الناس، المفروض كما الناس، لكن علاش ثم تقولوا أنا عملت ومسوغ، دخلت على جملة اسمية، وإلا الأكثر أن تدخل على جملة فعلية. وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم، إيه يعني نحن ننصره ونحن نعلم أنه أحيانا ظالم وأحيانا مظلوم، مجروم عليه وجارم يعني ينصرونه ظالما ومظلوما. وننصر مولانا أي حليفنا، فعل وفاعل، ومولانا مفعول به ومضاف لا مضاف إليه، ونعلم وهو حالية، نعلم فعل مضارع وفعل أنا، أن حرف نصب وتوكيد، والهاء اسمها، كاف حرف جر، كما زائدة غير كافة، الناس مجرور، جاء مجرور متعلق بمحذوف خبر أن، أنه لا لا مجروم عليه وجارم. والله يمكن، والله يمكن كما الناس جاء مجرور متعلق بمحذوف خبر ومجروم عليه وجارم، بدل بدل من محل الخبر، الخبر مو مرفوع، مجروم عليه وجارم، نعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم، ولا تجعلها هي الخبر، ونعلم أنه مجروم عليه وجارم كما الناس، ونعلم أنه مجروم عليه وجارم كما الناس، كالناس عادي. إذن تولي تعلق كما الناس متعلق بمحذوف حال من المجروم، بمحذوف حال من المجروم، أنه مجروم عليه وجارم كالناس، إنه مجرم كالناس، كنت قل فلان مجرم كالناس، مجرم وجارم كالناس، يعني الناس إما ظالم ومظلوم، إما ظالم ومظلوم، هو كما الناس. قد اشتعلق ب وننصر مولانا فعل وفاعل ومفعول به، ونعلم جملة حالية، نعلم فعل مضارع والفاعل مستتر، أن حرف نصب وتوكيد، والهاء اسمها، كما الناس جاء مجرور تعلق بالمحذوف خاطر، انتهى الكلام، مجروم عليه وجارم. جملة اعتراضية تدخل بين شيئين متلازمين، أنه مجروم عليه وجارم، وكما الناس علاش ما نتعلقوش بمجروم، خلاص أنه مجروم عليه وجارم كما الناس عادي، من حيث المعنى شوي لكن مقبولة، أنه مجرم، أنه ظالم ومظلوم كالناس، مش عباش تعلقها بمجرم، هو موش علق كما الناس غير بمعنى واحد بجارم ولا مجرم، علق بالاثنين، مجروم عليه وجارم كما الناس. إذا كان قلت لك أنه كما الناس خبر ومجروم عليه وجارم، تجعلها بدل بعض من كل، سبحان الله، يعني يفصل لك أنه كما الناس، كما أقول لك الناس صنفان، مجروم عليه وجارم، بدل استعمال عاود شوف، لا لا لا، أنه كما الناس، أنه كما الناس متعلق بمحذوف خبر، أنه كما الناس، محمد إن زيدا كالليث، إن زيدا كالبدر، عادي. وبعد قال نعلم أنه، أن زيدا كالناس، الناس ظالم ومظلوم، علاش ما تجعلش ونعلم أنه كما الناس هي الجملة الاعتراضية، وننصر مولانا مجروم عليه وجارم، شيء صح، هذا الذي يريد، هذه العصبية، وننصر مولانا مجروم عليه وجارم، أنا ويجوز ترفع، احنا قلنا الحال، ايش المباحث على الحال، إذا نصبت إذا رفعت جعلها مبتدا، مجروم عليه وجارم، وننصر مولانا ونعلم أنه مجروم عليه وجارم، ماشي وكي شعر بقى تحت وجارم عطوف على الخبر، في هذا الإعراب ما فيه إشكال. وننصر مولانا ونعلم أنه كالناس، هذا هنا انتهى الكلام. مجروم خبر ثاني، وجارب معطوف عليه. شو كي تقول خبر ثاني صراحة، كي تقول خبر ثاني ذهب المعنى. ونعلم أنه مجروم عليه وجارب كما الناس، إذا نعلق الجروم تعلق بمجروم. المهم شوفوا المعنى شحال يأثر في الإعراب، والإعراب يأثر في المعنى. لازم تراعي المعنى. خشيت لو كنت تقول خبر أول خبر ثاني، اسمع كنت تقول خبر ثاني، مش هذا الشيء الذي يريده، ولا يريد هذا، ولا يريد أن يقول وننصر مولانا ونعلم أنه كالناس. كي تقول خبر ثاني معناته يجوز أن نحبس أنه كالناس، ما له وجه تنصره وأنت تعلم أنه كالناس. إبس على شو يريد، وننصر مولانا ونعلم أنه مجروم عليه وجارم كالناس. شيء أفضل، مجروم عليه وجارم هو الخبر، أنه خبر مجروم، خبر عليه وجارم معطوف عليه، كالناس جار مجروم تعلق بجارم ومجروم، جار مجرور وجارم ومجروم ذكيه. إيه جار مجرور وجارم ومجروم، شو الفرق؟ هنا شاهد شو هو، ما زيدت ولم تكف الكاف، والله تعالى أعلم على كل. هذه الإعرابات الأعراب تختلف اختلاط، المهم الإنسان يفهم بمجرد ما يعمل الفكرة ما توفى. قالك الحكم الرابع، الرابع ثالث، الحكم الثالث، هذه فائدة دها مضبوطة إن شاء الله تعالى. الوقت حرف الجر لا يعمل محذوفا، حرف الجر لا يعمل محذوفا إلا سماعا. ديروا أولا سماعا، هنا نقطة دبروا لسانكم، رجعوا الدرس على التعدي واللزوم. إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، طول الكلام أشارت إلى كليب بالأكف الأصابع، ذكرين هذا سماعا لا يعمل إلا سماعا، يعني مكاش. إذا أنت وش عليك تحفظ؟ عليك تحفظ الأمور القياسية باش تتكلم بها، أما السماعية تقول ما يجيش تقيس عليها. صح. الآن سماعي القياسية أولا، مع أن وأن وكي، راجع درس تعدي واللزوم. مع أن وأن وكي، قلنا هنا كي يقول لك عجبت أن ذهبت، كان إعرابان، كان يقول لك عجبت أن ذهبت، أن وما بعد أفسد المصدر منصوب عند نزع الحرف الخافض، كان يقول لك لا أن وما بعد أفسد المصدر مجرور به من، عجبت من أن ذهبت. الذي رجح الإعراب الأول قال لك حرف الجر لا يعمل محذوفا، الآخرين قالوا حرف الجر لا يعمل محذوفا إلا مستثني، فهم إلا مع أن وأن يعمل، تبقى يعني يبقى يجر وما كاش، أن وأن يبقى يجر وما كاش مع كي في اللام، هذه واضحة ولا لا؟ جئت كي أدرس، جئت لكي أدرس، تقدر اللام وتجر بها المصدر المؤول، صح؟ واحد نسمعناه يقول كي ومن بعد أفتر المصدر منصوب عند نزع الحرف الخافض، كلكم كنتوا تقولوا كي ومن بعد أفتر المصدر مجرور باللام، جئت كي أدرس، فهمنا؟ إذن أن وأن وكي. رابع، مع كم الاستفهامية يعمل حرف الجر محذوفا قياسا، بكم اشتريت، بكم درهم اشتريت الثوبة، بكم درهم اشتريت، هذا سيأتي معنا إن شاء الله وين؟ في كنايات العدد. بكم درهم، أعرب لي بكي درهم، بكم الباء حرف جر، كم اسم استفهام مبني في محل جر بالباء، جواب مجرور تعلق باشتريت، درهم اسم مجرور بمن المقدرة، من المقدرة. هذا مذهب جمهور النحاة، مذهب جمهور النحاة، خلافا لمن يعربهم جرور بالإضافة. بكم درهم باش تعجرها بمن محذوفة، سيأتي معنا في كناية العدد. شوفوا الكلام بن مالك رحمة الله عليه صريح في هذا تاع كناية العدد، ترجعوا لا شوفوا بكم يقول مجرور، إيه يعني دليل باللي أصل القاعدة استثناء صحيح، أنه حذف حرف الجر لا يعمل محذوفا إلا مع أن وأن وكي، ثم إذن يعمل محذوفا. زيدوا مع كم الخبرية، مع كم الاستفهامية، كم الاستفهامية هذه كناية العدد 385، عندكم الكلام بن مالك صريح في هذا، يقول رحمه الله ميز في الاستفهام كم بمثل ما، ميزت عشرين فكم شخصا سما، وأجز أن تجره من مضمارا، إن واليت كم حرف جر مظهرا، يعني إذا دخلت كم دخل عليها حرف جر باء بكم، أجز أن تجره من مضمرة، أجز أن تجر كم الاسم ذلك بعد كم، أجز أن تجر من لكنها مضمرة يعني محذوفة، إذن يعمل حرف الجر محذوفا في كم. الخامس إذا كان الحرف ربع، إذا كان الحرف ربع، وهنا نقول إذا حذفت ربع، إذا حذفت ربع فإنه يبقى عملها بعد الفاء كثيرا، بعد الفاء كثيرا وبعد الواو أكثر. مقلق مقلق أفشال. أنا بالعاني درسها كلها، يعلم الله درسها بالعاني، العاني شي نشوف عافر. أنا بذلك يقول بعد الفاء كثيرا نشوف كيف يكلوها والواو أكثر. تبانا الواو أكثر وبعد بل قليلا هاي الأخ وبعد الواو أكثر وبعد بل قليلا، هذه قليل. واحد يجي يقول لك بل رجل أكرمته، بل رب رجل أكرمته، هذه قليل. وبلا وبغيرها بغير لا حرف بغير حرف عطف أقل من القليل، وبغير حرف عطف أقل من القليل، أقل من القليل. يعني باش انت رب تعمل محذوفة بالفاء ماشي، بالواو ماشي، بل يا الله ماشي قليل صح. ما كاش تعرف هكذا واحد يقول رجل أكرمته أي رب رجل أكرمته، لا رجل أكرمته ورب رجل أكرمته، بل رجل قليلة صح. باش ينجاني يجي هكذا يقول لك رجل هذا قليل. إذا قال ابن مالك رحمه الله أن اللبس هذه صورة ضيقة نشوفها هنا، قال لك وحذفت ربا فجرت، وحذفت ربا فجرت بعد بل والفاء، وحذفت ربا فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل، يعني الواو أكثر. لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في ربا. وش نقوله وكم وأن وأن وكي إلا في ربا بعد الواو، وفيما سنذكره هذا سيذكر. وقد ورد حذفه بعد الفاء وبل قليلا، فمثاله بعد الواو قوله وقاتم الأعماق خاوي المخترق، هذه شفناها قلنا وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي أنا، وليل أرخى سدوله. ومثاله بعد الفاء كقوله فمثلي في حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. هذا نترك رده الباقلاني، قرأوا رد الباقلاني عليه، نسخه وسخطه. ايوه. ومثاله بعد بل قوله بل بلد ملء الفجاج قتمه ليشترى كتانه وجهرمه. والشائع من ذلك حذفه بعد الواو، وقد شد حذف الجر برب محذوفة من غير أن يتقدمها شيء، كقوله رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله. رسم دار أي آثار الديار، رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله أي من عظمه. قال ابن مالك وقد يجر بسي ورب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا. الجر بغير رب محذوفا على قسمين، مضطرد قياسيا يعني وغير مضطرد. فغير المضطرد كقول رؤبة لمن قال له كيف أصبحت خير والحمد لله، رؤبة شتت على شاكل خير والحمد لله، التقدير على خير. وقول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أو شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أي أشارت إلى كليب. وقوله وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبذخ فارتقى الأعلام، أي فارتقى إلى الأعلام، المفروض فارتقى إلى الأعلام. والمضطرد إذن هذا قياسي سماعي هذا الأمر، والمضطرد أي القياسي كقولك بكم درهم اشتريت هذا، فدرهم مجرور بمن محذوف عند سيبوي والخليل والإضافة عند الزجاج. فعلى مذهب سيبوي والخليل يكون الجار قد حذف وأبقي عمله، وهذا مضطرد عندهما في مميز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر. مرة قابلة إن شاء الله تعالى نعرب ما عندنا من أبيات ونشرع في باب الإضافة مفهوم مباحث حرف الجر مفهوم، ثم تزيد الحكم الأخير وهو أن أنواع حروف الجر ثلاثة: جر أصلية، زائدة، شبيهة بالزائدة، لابد ضفوها لنا أثر أن الزائدة وشبيهة بالزائدة لا تتعلق، والأصلية هي التي تتعلق، أخرى لا تحتاج إلى تعليق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.